لقد كنت عند الأصمعي يوما إذ أقبل أبو عبيد فشق إليه بصر الأصمعي شق إلى أبي عبيد حتى اقترب منه فقال أترون هذا المقبل؟ قالوا نعم. قال لن تضيع الدنيا أو لن يضيع الناس ما حي هذا المقبل. نرجو من النساء الآن أن يمسكوا بهؤلاء الأطفال حتى نستطيع أن نتابع الدرس. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، من هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؟ ماذا يعرف؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مشهور بأي شيء هو مشهور؟ ذكرنا قبل قليل إسحاق بن راهويه، راهويه يعني ابن الطريق الجارفيه، قيل لانه ولد من الطريق. إسحاق بن راهويه هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يقول ابو عبيد اوسعنا علما واكثرنا اذنا واجمعنا علما، انا نحتاج الى ابي عبيد وابو عبيد لا يحتاج الينا. وقال ايضا الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. ويقول يقول إبراهيم بن أبي طالب سألت أبا قدامة عن الشافعي. أبو قدامة هو عبد الله بن سعيد اليشكري أحد أئمة الحديث مجمع على الفتح. سألت أبا قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعن إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، فقال أما أفهمهم فالشافعي إلا أنه قليل الحديث، وأما أورعهم فأحمد بن حنبل، وأما أحفظهم فإسحاق، وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد. ولما جاء نعي أبي عبيد لعبد الله بن طاهر وكان قد قال كان للناس أربعة، ابن عباس في زمانه والشاعر في زمانه والقاسم بن معن في زمانه وأبو القاسم الحنفي في زمانه، لما جاءه نعي أبي عبيد قال يا طالب العلم قد مات ابن سيلان وكان فارس علم غير الحجان، مات الذي كان فيكم ربع أربعة لم يلق مثله استاذ أحكامه، خير البرية عبد الله أولهم وعامل والنعمة حين يعامل، هما اللذان أناسا فوق غيرهما والقاسمان بن معن وابن سلام، فاز بقدح متين لا كفاء له وخلفاكم صفوفا فوق أقدامه. وقال جلال بن علاء الرقي من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانه، الشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد بن حنبل ثبتا في المحنة ولولا ذلك كفر الناس، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي عبيد القاسم بن سلام فسر الغريبة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ذلك لاقتحم الناس بالخطر ولم يفهم الحديث على وجه ما فهم معناه. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله وهو من تلاميذ أبي عبيد أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم أبدا تعجب النساء أن يلدن مثلهم، رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه الروح، لو أردت أن أمثله بشيء لمثلت بجبل نفخ فيه الروح. وقال أحمد بن يحيى الملقب بثعلبة لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجلا، مع أن القوم أصحاب عجائب كثيرة، لكن لو كان في عهد بني إسرائيل الذين تاريخهم مليء بالمعجزات من معجزات الأنبياء والعجائب طبعا كثيرة،